يقول إذا حججت على نفقة شخص على نفقته الخاصة، يعني يقول تبرع له، نعم تبرع عليه، لكن يقول يخشى أن يمن عليه، هل له أن يدعها أو تجزي عنه؟ يعني إذا كان يعلم أن أخاه قد تبرع له مع يعني طيب نفس فليحمله على المحمل الحسن، ولا بأس أن يقبلها ويحج. نعم. حتى لو من عليه؟ إذا من ابتداء لا، إذا من ابتداء فقد يعني عرف الخط من أوله.